بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أما الأمة فهي المملوكة، والأهل المراد به هنا المرأة، ويتبع ذلك الأولاد. والذي جاء في الحديث تعليم الأمة، ولكن العلماء قالوا إذا كان تعليم الأمة مستحبا ومندوبا فتعليم الزوجة من باب أولى. تعليم الزوجة من باب أولى، حقها أعظم. والمرأة لها حق على زوجها إذا كان متفقها أو طالب علم أن يعلمها، أن يعلمها الإيمان والتوحيد، وأن يعلمها الصلاة والطهارة والصيام، وأن يعلمها الحج إذا كانت أرادت الحج، وأن يعلمها الأحكام التي تهمها، أحكام الزينة واللباس، أحكام النساء. وإذا لم يكن عنده العلم الكافي فليأتي لها بالأشرطة والكتب المفيدة النافعة. وإذا اقتضى الأمر فليحضرها إلى حلقات العلم وإلى الدروس والمحاضرات النافعة الطيبة، تفقيهها طيب، وكذلك الأولاد. وإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يعطي أهله وأولاده المزيد من العلم فلا يقصر في إعطائهم شيء مهم من مسائل العقيدة الهامة ومسائل أركان الإيمان وأركان الصلاة وأركان الإسلام. هذه المسائل مهمة، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السيرة النبوية أيضا من الأشياء الطيبة النافعة يعلمها الأهل والأولاد. وهناك كتاب طيب نافع لو يقرأ في البيت على الأهل والأولاد، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي، كتاب مبارك فيه الأحاديث النبوية، رحمة الله على المؤلف، جمع الأحاديث النبوية في الفضائل والآداب والأحكام وفي النواهي وفي الشمائل وفي مكارم الأخلاق وفي فضائل الأعمال. فهو كتاب طيب مبارك ينفع. على كل حال، الإنسان يجتهد في ذلك، حتى ولو وجد من أهله أو من أولاده إدبارا، وهذا الغالب كما يقال قديما: أزهد الناس في العالم، أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، أهله وجيرانه. تجد العالم يأتيه الناس من كل مكان، ثم تنظر لا ترى أحدا من أهله ولا ترى أحدا من جيرانه، والله المستعان. ثم ساق حديثا واحدا في هذا الباب، نسمع الحديث أولا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي أنه قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال ثم قال عامر: أعطيني أعطيناكها، أي أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب في فيما دونها إلى المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا محمد هو ابن سلام. محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، انفرد البخاري بالرواية عنه دون أصحاب الكتب الستة لأنه من أهل بلده من بخارى، وتوفي قديما، توفي سنة 25 و200. قال حدثنا المحاربي، المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي المتوفى سنة 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان أبو حيان الكوفي هو صالح بن صالح بن حيان أو حي، هنا منسوب إلى جده أو منسوب إلى جد أبيه، هو صالح بن صالح ابن أسلم ابن حيان، وقيل صالح ابن صالح ابن حيان، وصالح ابن حيان ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 57 و100، وحديثه في الكتب الستة. والمحاربي هنا في السند يقول حدثنا صالح. المحاربي موصوف بالتدليس، نرجع إلى تلميذه المحاربي، وليس له في البخاري غير حديثين متابعة، يعني توبع عليها، نبه عليها الحافظ بن حجر، هذا كان في المحاربي عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي الكوفي تلميذ صالح بن حيان. قال حدثنا صالح بن حيان قال قال أنه قال قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي أبو شراحيل الفقيه القاضي، أحد مشاهير العلماء، توفي سنة 10 و100. قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى تقدم عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن له أجران، أجر على إيمانه بنبيه الأول، وأجر على إيمانه بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهل المراد بهذا اليهود والنصارى أم النصارى فقط؟ هنا اختلف الشراح في ذلك، فبعضهم قال المراد به النصارى فقط. لماذا؟ قال لأن اليهود لا يصدق عليهم أنهم مؤمنون بموسى وقد كفروا بعيسى. اليهود كفروا بعيسى، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. إذن المراد بهذا النصارى فقط، والنصارى الذين هم على التوحيد، ليس النصارى من أهل التكليف على النصرانية المحرفة. قالوا النصارى الذين كانوا على الإسلام على التوحيد، كما جاء في القرآن إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فذكروا أنهم مسلمون، قالوا كورقة ابن نوفل وكالنجاشي وهؤلاء، هؤلاء لم يكونوا يقولون بعقيدة النصارى المحرفة بالتهليف. واستدل أصحاب هذا القول برواية عند البخاري في الأنبياء، أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الأنبياء بلفظ وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران. قالوا هذه الرواية توضح أن المراد لذلك أتباع عيسى، اليهود لا يدخلون في ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا القول الثاني أن المراد بهذا اليهود والنصارى لعموم قوله رجل من أهل الكتاب. ومعلوم أن أهل الكتاب، أن كلمة أهل الكتاب إذا جاءت في الكتاب أو في السنة يراد بها اليهود والنصارى. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ثم قد جاء في أحاديث لا بأس بها أن قول الله عز وجل في سورة القصص أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أنها نزلت في عبد الله بن سلام وفي سلمان الفارسي. أما سلمان الفارسي فلا إشكال لأنه كان نصرانيا، كان قد تنصر قبل الإسلام، ولكن الإشكال في عبد الله بن سلام، وتعرفون أن عبد الله بن سلام كان يهوديا. وهذا هو فقه البخاري، هذا القول هو رأي البخاري كما يظهر من ترجمة له في كتاب الجهاد لهذا الحديث. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب الجهاد وترجم له بقوله باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. إذن اليهودي إذا آمن يدخل في هذا الحديث، والنصراني إذا آمن يدخل في هذا الحديث، ولعل هذا هو الأقوى والأرجح. أما اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندهم أن النصرانية هذه ليست دينا لأنها محرفة، هي محرفة، فيها التكليف وفيها الوثنية وفيها فلسفات وفيها أقوال باطلة وعقيدة الصلب وعقيدة الفداء وعقيدة أشياء محرفة وباطلة. فالنصرانية في أنظار اليهود دين مشوه محرف، فلو كفروا به قد تكون عندهم شبهة وعندهم عذر. والنصارى أيضا يعتقدون أن اليهود ليسوا على شيء، وأنهم قتلوا المسيح، وأنهم قتلت الأنبياء، أنهم قتلت الأنبياء. أيضا اليهودية عندهم مشوهة ومحرفة، ولذلك قال الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني هؤلاء عندهم كتاب وهؤلاء عندهم كتاب. فالظاهر أن الشارع الحكيم إذا آمن اليهودي ثبت له أجرا على إيمانه السابق بموسى ولم يؤخذه بكفره بعيسى نظرا لوجود هذه الشبهة. وكذلك النصراني إذا آمن ثبت له الشارع الحكيم أجرا على إيمانه المجمل بعيسى بغض النظر عما عنده من الأباطيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقيصر عظيم الروم قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم في الدنيا والآخرة ويؤتك الله أجرك مرتين، يعني تؤجر على إيمانك بعيسى وتؤجر على إيمانك بمحمد، علما بأن هرقل هذا ممن تلقى النصرانية الصافية من المحرفة لأنه متأخر. فالظاهر أن هرقل هذا على العقيدة الباطلة، العقيدة النصرانية الباطلة، ومع ذلك النبي رغبه وقال له إنك تؤجر على هذا الإيمان المجمل بعيسى. وهذا الأقرب الله أعلم على أنه لا يزال في إشكال والله المستعان. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من أهل الكتاب سواء كان يهوديا أو نصرانيا إذا دخل في الإسلام فله أجران، هذا الظاهر من الحديث. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين، وكما بين أيضا القرآن، ما عند اليهود من التحريفات والأباطيل وما عند النصارى من التحريفات والأباطيل. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث لم يقيد، قال رجل من أهل الكتاب ولم يقل رجل من أهل الكتاب كان مؤمنا إيمانا صحيحا، ما قال هذا عنه، قال رجل من أهل الكتاب. فنحن نبقى على هذا العموم، نبقى نقول رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم له الأجران، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، وهرقل من النصارى الذين كانوا يدينون بالنصرانية المحرمة، يدينون بالنصرانية المحرمة. فالأقرب ما بوب له البخاري في كتاب الجهاد، قال فضل من أسلم من أهل الكتابين، المراد بالكتابين التوراة والإنجيل، التوراة العهد القديم يسمونها، والإنجيل العهد الجديد. والنصارى يؤمنون بالكتابين، النصارى يؤمنون بالعهد القديم والجديد، اليهود يؤمنون بالعهد القديم ويكفرون بالعهد الجديد. طيب، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه يؤجر مرتين، إذا أدى حق الله بأداء الفرائض كالصلاة والصيام والحج إذ أذن له مواليه، وحق مواليه من الخدمة يؤجر مرتين. هذا فيه ترغيب للمماليك أن لا يقصر في خدمة أسيادهم. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، أدبها وعلمها، العلم غير الأدب، الأدب ثمرة للعلم، والأدب يكمل بالعلم، الأدب يكمل بالعلم، الأدب زينة. فهذا الرجل علمها وأدبها، أدبها، علمها الآداب، كيف تتكلم وكيف تجلس وكيف تعامل الناس وكيف تنام وكيف تقوم وكيف تخاطب غيرها. فهذا الأدب، الأدب السلوك، الأخلاق الحسنة، الأدب أن يكون الإنسان مؤدبا، يكون حليما، يكون رفيقا، أن يكون فاضلا، أن يكون محسنا لطيفا وكريما جوادا. فالأدب سلوك، ثمرة، الأثار أثار العلم، والعلم معروف، فمن جمع بين العلم والأدب قد كمل. وقد يكون الإنسان عنده علم وليس عنده أدب، والله المستعان، نقص كبير. فهذا أحسن تأديبها وأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، أكمل في الإحسان إليها بعدما أدبها وعلمها، أعتقها ثم تزوجها، فله أجران، فله أجران، أجر على التأديب والتعليم، وأجر على العتق، أجر على التعليم والتأديب، وأجر على العتق. فمن أدب أهله وعلمهم أو أولاده له أجر. فهذا فيه ترغيب، الحديث لا شك هذا فيه ترغيب على أن الإنسان يعنى بالأمة، يعني شوف الأمة هذه التي الإنسان، الأمة المملوكة كانت موجودة في السابق، أمة مملوكة يملكها الإنسان، كما تملك أنت اليوم السيارة أو البهيمة مملوكة. الغالب على الناس أنهم لا يعنون بالإماء، أمة يجعلها للخدمة وللامتهان. فهذا الرجل من فضله، هذا الرجل من فضله أنه عني بهذه الأمة فأدبها وعلمها. شوف كيف العمل الصالح له أجر وثواب عند الله على هذا. فكيف إذا فعل الإنسان ذلك في أهله؟ لا شك أولى، يثاب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عامر الشعبي، قال لرجل خراساني سأله، سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، استفتى الشعبي في هذا، رجل أعتق الأمة ثم تزوجها ما حكم ذلك؟ الشعبي ساق له هذا الحديث، ساق له هذا الحديث يبين الحكم الشرعي له. الشعبي رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث لهذا الخراساني قال له أعطيناكها، أعطيناكها هذه السنة يعني، أو هذه الفائدة، بغير شيء، بغير شيء يعني بغير تعب أو جهد أو أجر مبذول منك، أنت أخذتها وأنت جالس أنا عندي، أعطيناك بغير شيء، ما دفعت شيئا ولا تعبت. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. الله، أمة حية، أمة عظيمة. قد كان يركب فيما دونها، في أقل من هذه الفائدة، إلى المدينة، يعني من العراق إلى المدينة، شوف المسافة البعيدة. وليست هذه على السيارة أو على القطار أو على الطائرة، لا، على الإبل يركب، يعني يركب على الجمال، يمتطون ظهور الإبل هذه المسافة الشاسعة البعيدة، ويقطعون هذه الصحراء في أقل من هذا الحديث. ونحن الآن نأخذ عشرات هذه الأحاديث ونحن في الغرف المكيفة، الله المستعان، ثم نشكو من ضعف العلم. ما يعني فرق حقيقة، حي أمة، حية أمة، يقظة قلوب، حية حريصة، حريصة على الطلب على العلم وعلى الفائدة. ألم يمر معنا أن جابرا رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام لحديث واحد، حديث واحد رحل. ونحن الآن يوجد درس في صحيح البخاري أو درس في صحيح مسلم أحاديث بأسانيد نظيفة الشمس إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأن النبي جالس يتحدث إليك، أحاديثه تروى وتسمع غضة طرية كأنه قالها الساعة، وليس بينك وبين المسجد إلا 100 متر، ومع ذلك نذهب ونعرض ونبقى ونذهب. زهد وإعراض عجيب، الله المستعان. لأن لا شك أن سماع الحديث النبوي في حلقات العلم وفي المساجد يختلف تماما عن قراءته في البيت. هذه الحلقات المجيء إليها والجلوس فيها فيها بركة وفيها فائدة وفيها تعاون على البر والتقوى وفيها إحياء لسنة، سنة الناس، سنة المسلمين. أخذ الحديث في هذه الحلقات، سماع الحديث في هذه الحلقات، فمن تيسر له حلقة علم فيها درس وفيها بحث وفيها علم كيف يزهد فيها ويعرض عنها، الله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. العظة والتعليم، العظة التذكير كما سبق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن، بل ذلك مندوب إلى الإمام الأعظم ومن ينوب عنه. يعني التعليم للنساء ليس مختصا بأهلهن من الرجال، لا، حتى الإمام الأعظم أو من ينوب عنه ينبغي عليه أن يعلم النساء وأن يعظ النساء. وهذا هو الأصل في حلقات العلم للنساء، أن يخصص درس لهن. ثم ساق حديثا يدل على هذا. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب أنه قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة. قال الحافظ بالتقريب: ثقة إمام حافظ. وسليمان بن حرب تقدم معنا، توفي سنة 24 و200 وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، إمام الجرح والتعديل وشيخ السنة، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، توفي 60 و100. عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري أبو بكر، توفي أيوب 32 و100 وحديثه في الكتب الستة، وأيوب تقدم معنا، أيوب جمع بين العلم والعمل والسنة، كان إماما في السنة، كان إماما في السنة. جاءه رجل كان يجالس عمرو بن عبيد القدري المعتزلي الضال، فنصحه أيوب قال: يا أبا بكر، إنه يأتينا بأشياء غرائب، يعني أشياء كذا لمسات جميلة. فقال له أيوب: إنما منها نفر، نحن نفر من هذه الغرائب، هذه الأشياء الغريبة التي بها. والآن الشباب في العالم الإسلامي يذهبون إلى بعض المخالفين للسنة من المتكلمين الخطباء والوعاظ لأجل هذه الغرائب، لأجل هذه الأساليب المزوقة والقصص والحكايات، قد تكون ملفقة يحبونها، يحب أن يسمع قصة وأن يسمع أسلوبا وأن يسمع فصاحة، ولكن لا يحب أن يأخذ علما. لو أراد أن يأخذ علما ما ذهب إلى هذا، لأن العلم لا يوجد عند هؤلاء، العلم عند أهل العلم عند العلماء، والله المستعان. إذن هؤلاء الناس أهل الذوق، الذواق، هؤلاء من قديم، من أيام أيوب ذوق. تقول له علم صحيح البخاري، الأثر، السنة، لك يا أخي ما في وقت أو ما عندي وقت. تقول له عندنا رجل مهرج يضحك وينشد ويحكي أشياء، يأتي يريد أن يضحك، يريد أن يتبسط. ودروس العلم لا يأتي إليها لأنها ثقيلة على نفسه، مرض. قال سمعت عطاء ابن أبي رباح المكي، الإمام الفقيه شيخ الحرم، توفي عطاء سنة 14 وقيل سنة 15، وحديثه في الكتب الستة. وعطاء تلميذ ابن عباس، وكان أيام الحج لا يفتي إلا هو المعتمد في أيام بني أمية، عطاء هو المعتمد رحمه الله. وقد جمع بين العلم والعمل، وبقي 20 يفترش المسجد، في المسجد عايش 20 رحمه الله. وتعرفون أن عطاء كان مملوكا، فاعتقته سيدته لما رأت عليه من الصلاح والتقوى والحرص على العلم، فجد واجتهد في الطلب وأصبح من شيوخ الإسلام، حتى قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أفضل من عطاء. وقد جمع أيضا من العلم والأدب، حتى يقول عن نفسه رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأصغي إليه وإني سمعته قبل أن يولد، سمعت هذا الحديث قبل أن يولد. ولكن الأدب والتواضع، كانوا متواضعين رحمة الله عليه. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. الراوي شك من الذي قال أشهد، هل قال ابن عباس أشهد على النبي أم قال عطاء أشهد على ابن عباس؟ والمراد بالشهادة هنا التحقيق، تحقيق من ثبوت الرواية، يعني هذه الرواية ثابتة ولذلك أكدها بالشهادة، رواية ثابتة ما فيها شك، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ومعه بلال. وفي بعض الروايات عند البخاري خرج معه بلال بدون الواو، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمه حمامة، وهو من السابقين الأولين للإسلام، وممن عذب في ذات الله عز وجل، واعتقه أبو بكر الصديق. بلال رضي الله عنه توفي 20 بدمشق في خلافة عمر على المشهور، وحديثه في الكتب الستة. قال: فظن أنه لم يسمع، يعني لم يسمع النساء. تعرفون هذا في صلاة العيد، تعرفون في صلاة العيد أن الرجال في الصفوف المقدمة والنساء خلفهن بعيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال ظن أنه لم يسمع النساء، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ مر على النساء ووقف عليهن، ومعه بلال، وقف عليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وعظهن. ويأتي الحديث قال: يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار، فتصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. الوعظ في تذكيرهم بالنار. حتى سألت امرأة منهن: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، وهذا يدل على السخط الدائم، يعني اللعن مرد به السب والشتم والتسخط. دائما ما هي راضية، مهما أوتيت ما ترضى، ما عندها قناعة، والقناعة كنز لا يفنى. الذي يكثر اللعن هذا رجل غير قنوع ولا يرضى بقسمة الله عز وجل، أعوذ بالله. وتكفرن العشير، تكفرن الإحسان. العشير يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه مصيبة النساء، والمرأة تدخل النار بهذا، نعوذ بالله. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن ترضى بقسمة الله، وإياها وكفران الزوج وكفران العشير وكفران الإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر من ذنوب النساء إلا هذا، وبين أن هذا هو السبب في دخول النساء إلى النار، نعوذ بالله. قال: فوعظهن وأمرهن بالصدقة. يعني المرأة الآن تكثر من الاستغفار وتكثر أيضا من الصدقة لعلها تكفر، ولعله أن يكون هذا حجاب بينها وبين النار. قال: فجعلت المرأة تلقي القرب والخاتم. الله، الله أكبر، ما هذه الاستجابة؟ استجابة سريعة. النبي قال: تصدقنا فأخذنا يلقين الحلي في ثوب بلال، لأن بلال فرش الثوب، فأخذنا النساء، نساء المؤمنات، يلقين الحلي. القرط، القرط معروف، الذي يوضع في شحمة الأذن، يسمى الآن الحلق، يعني تنزع قرطها وتلقيه في ثوب بلال، تأخذ خاتمها تنزعه من يدها وتلقيه في ثوب بلال. الاستجابة سريعة. قال: وبلال يأخذ في طرف ثوبه. هذا الحديث يأتي معنا في أبواب كثيرة. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ النساء، ومن هنا قال العلماء: ينبغي للعالم أن يجعل يوما للنساء، أن يخصص وقتا لهن. ويأتي حديث هذا، ولكن الآن يمكن للنساء أن يحضرن مع الرجال وأن يسمعن مع الرجال، وذلك بوجود مكبرات الصوت، فما في داعي إلى الفصل أو إلى التخصيص. النساء الآن يحضرن خطبة العيد مع الرجال ويسمعن الخطبة. النساء الآن يحضرن الدروس والمحاضرات في المساجد والجوامع ويسمعن مع الرجال. إذن ما في داعي إلى الفصل والتخصيص. ثم قال البخاري: وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال إسماعيل، هذا تعليق إسماعيل بن علي، إسماعيل ابن إبراهيم البصري المعروف بن علي الحافظ الثقة المتوفى سنة 94، يعني السنة التي ولد فيها من؟ ولد فيها البخاري. إذن هل يمكن للبخاري أن يروي عنه؟ ما مستحيل. إسماعيل توفي في السنة التي مات فيها البخاري، التي إسماعيل توفي في السنة التي ولد فيها البخاري. عن أيوب، هو ابن أبي تميم السختياني المتقدم، عن عطاء بن أبي رباح. ما المراد بهذا؟ يقول الحافظ ابن حجر: أراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط، لأن في الرواية ساقها الراوي تردد من قال أشهد، هل هو عطاء ولا ابن عباس في هذه الرواية التي قال في هذه الرواية الذي قال أشهد ومن ابن عباس. قال الحافظ وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة وكذا قال وهيب عن أيوب كلهم قالوا الذي قال أشهد من هو عبد الله بن عباس. ثم قال البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث. الحرص على الحديث ونأخذ منه الحرص على العلم وضد الحرص على العلم الزهد في العلم والرغبة عنه وذلك يحصل بماذا؟ بتوفيق حلقات العلم وترك القراءة في الكتب وترك مجالس العلماء وترك مجالس طلاب العلم والإعراض عن مراكز العلم كالمساجد التي فيها الدروس والحلقات أو كالمكتبات التي يرتادها طلاب العلم أو البعد عن طلاب العلم ويبقى مع العامة في لهوهم وفي غفلتهم. هذا هو هذا الزهد هذا الإعراض أو الانشغال بالدنيا وبجمع المال وجمع الدنانير والدراهم والآن الركب خلف الأسهم ونحوها من هذه الأمور التي ظهرت في هذه الأيام. هذا هو الزهد والإعراض عن العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله والله تضييع يضيع الإنسان نفسه إذا أعرض عن العلم وركب خلف الدنيا أو خاض فيما يخوض فيه العامة. والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو ابن أويس ابن سعد ابن أبي سرح في صحابي هنا من هو؟ عبد الله بن سرح. عبد الله بن سعد ابن أبي سرح. طيب لكن هل في عبد الله بن سعد بن أبي سرح؟ ما في. لا إذا ما في صحابي. طيب الأويسي العاملي القرشي أبو القاسم الأويسي. عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم الأويسي المدني أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في غرائب مالك يعني ما أخرج له في السنن وابن ماجه. النسائي في غرائب مالك يرمز له بكاف نون كن. قال الذهبي ثقة مكثر وهو من الطبقة العاشرة. وإذا قيل عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ربما اشتبه بأنه أخو من؟ إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس. ولكن هل هو أخوه؟ كيف؟ إسماعيل اسمه نيس. كيف؟ نيس. إسماعيل بن أبي ويس يقال ويس ابن أخت مالك بن أنس ولا لا؟ هل هو أخوه؟ الجواب لا ليس بأخيه. طيب يأتي معنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي ويس، يأتي الحديث الذي بعدها. قال حدثني سليمان، سليمان بن بلال المدني المتوفى سنة 72 على الصحيح، والحافظ بن حجر في التقريب قال توفي سنة 77 وهذا ضعيف. عن عمرو بن أبي عمرو، هنا عندي أنا عمرو بن أبي عمرو ابن أبي سعيد المقبول، كذا عندكم، هذا خطأ في السنة، غلط في الطبعة، صوبوها. من معه الطبعة التي معي، طبعة دار ابن كثير، طبعة مصطفى البغى، عمرو بن أبي عمرو ابن أبي سعيد المقبول، هذا غلط في صوب، صوابه عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هذا الصواب، عن أبي هريرة إلى آخره. طيب كم بقي على الأذان؟ كم؟ ست دقائق. كم؟ خمس؟ ثلاث دقائق، اختلفتم، ست أو خمس أو ثلاث أو ثمان، يعني يأذن 8:08، إذن ثلاث دقائق تقريبا، ثلاث دقائق شوية. طيب نحن نقف عند هذا الحد، نقف عند عمرو بن أبي عمرو، لأن فيه كلام، فيه كلام أحتاج إلى بحث، نكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.